الأخ الكريم الذي سأل في جزء من آية الكرسي: على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤد حفظهم إلى آخر الآية. يا أخي الكريم، الجزئية التي سألت عنها تبين علم الله الذي لا نهاية له، الذي يعلم مكنون الصدور قبل أن يبوح به اللسان. فأنا لا أعلم ما يدور بخاطرك الآن، ولا أنت تعلم ما يدور بخاطر الآن، لكن الذي يعلم ذلك هو الواحد الديان، يعلم الصغير والكبير، الهمس والصريح، يعلم ما في باطن الأرض، يعلم كل شيء، لأنه الخالق جل في علاه. فلا يستطيع الإنسان أن يستخفي بنفسه أو بعمله عن الله تبارك وتعالى. هذا المعنى بإيجاز شديد.